لو بتبيع للناس الطيبين والأخوات اللي مظنة بيعهم للحاجات دي إن هم شراهم للحاجات دي إن هم هيستخدموها في الحسنات وفي البيت يبقى حلال. لو هتتباع في الشارع للناس متبرجات يبقى حرام. لو اللي بيبيع ما يعرفش هو بيبيع لمين يبقى الشغلانة دي مالها مختلط. واضح؟ طب هو مش ممكن هيتكسف خلاص يبقى كده حرام. لو هيتكسف يقول للناس انا ببيع للمنتقبات بس انا ببيع للصالحين بس يبقى خلاص ما اشتغلش الشغلانة دي. لان كل انسان هتتذوق وهتتجمل هتبقى في صحيفة سيئات الانسان اللي بينشر الانسان اللي ساعدها على ده. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والانسان اللي هيسيب حاجة حرام ربنا هيديله خيرا منها وهيبارك له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله وضع الله خيرا منه.